يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2, retranscrire une phrase courte. Chapitre 1, dictée 26. في فصل فصل فصل فصل فصل ابني ابني ابني ابني ابني عمي عمي عمي عمي عمي خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة مكاتب مكاتب مكاتب مكاتب مكاتب وثمانية وثمانية وثمانية وثمانية وثمانية كراسي كراسي كراسي كراسي كراسي نقطة. La phrase entière. في فصل ابن عمي خمسة مكاتب وثمانية كراسي. في فصل ابن عمي خمسة مكاتب وثمانية كراسي. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.